لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب تحقيق كلمة الإخلاص. وبعد أن بين الإمام ابن رجب رحمه الله معنى قول لا إله إلا الله، فبعد أن فصلها وبين دعائمها وأصولها وأساسها وما معنى كلمة لا إله إلا الله وما لوازمها ومقتضياتها وما ينبغي على المسلم من هذا القول من أن يأمر أن يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهي ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقف عند حدود الله، فختم هذه الرسالة بفصل فضائل كلمة التوحيد. قال ابن رجب رحمه الله: وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها لكثرتها وعظمتها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فبدأ فقال رحمه الله: فهي كلمة التقوى. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم، ألزم الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، فألزمهم بما يقتضي هذه الكلمة. لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يطلب العون إلا من الله، ولا يطلب المدد إلا من الله، ولا تطلب الاستغاثة إلا من الله، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، والله بكل شيء عليم. فألزمهم كلمة التقوى، ألزمهم القيامة بأمرها بدعاماتها بأصولها بأسسها بأركانها. تحقيق كلمة الإخلاص أي تخلص لله في قولك لا إله إلا الله، وتقبل قول الله في أمره ونهيه كما في الآيات الكثيرة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأوامر أو النواهي أو الوقوف عند حدود الله، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. لا يستقيم للمؤمن أن يختار فيما قاله الله ورسوله ويرفض ويعرض عن قول الله في الأمر والنهي ويختار هوى نفسه. أرأيت من اتخذ هواه، اتخذ هواه وأصبح إلها يعبده، نسأل الله السلامة والعافية، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والإسلام في اللغة وفي الشرع الاستسلام لأمر الله ورسوله، الإسلام استسلام لأمر الله واستسلام لأمر رسول الله، ورسول الله هو رسول رب العالمين، فالإسلام الاستسلام. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فقال رحمه الله: فهي كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وقال ابن عمر: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لعلمت أني من أهل الجنة، لأن الله تعالى يقول كما في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فالله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين الذين يراعون فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله وعدم الإفساد في الأرض، ويصلحون بين الناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الأمور على نصابها في تعمير وبناء وكذا وكذا وكذا وكذا، والصلح بين الناس. وهذه الأوامر الشرعية سواء كانت من الفروض أو الواجبات، كل عمل صالح يقربك إلى الله، وكل عمل صالح يعلي من درجة لا إله إلا الله، وكل معصية تنقص من جلالة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه أنه لا معبود بحق إلا الله، فكيف يأمر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وأنت تخالف هذا للهوى أو للنفس أو للشيطان أو للدنيا أو للشهوات أو للملذات؟ فأين لا إله إلا الله؟ ليست كلمة فحسب، وإنما مقتضى ولوازم وشروط وأسباب وعلل. نعم، قال ابن رجب: وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق. ثم ذكر قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ لعبادته، كما بينت كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والإمام مجاهد المفسر قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم وللتوحيد، إلا ليوحدون ولآمرهم وأنهاهم. فالعبادة أمر ونهي، العبادة أمر ونهي. وعلى ضوء هذا الكلام المتين المهم نعلم مسألة التسبيح وذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليست أذكار مطلقة، وإنما أذكار قائمة على فعل الأمر واجتناب النهي، كما قلت قبل ذلك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هذا الاطمئنان للقلوب؟ وما صفته؟ وما هو لكي نعرفه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل من يقول لا إله إلا الله الحمد لله والله أكبر ويسبح إن شاء الله 2000-3000 في اليوم وهو يعصي الله، قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، كما في سورة الأنبياء في بدايتها: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، اللي هو القرآن. وهذا الذكر ماذا؟ الأمر والنهي والاجتناب والوعد والوعيد والجنة والنار والثواب والعقاب والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والنور والظلمات والعلم والجهل. قال تعالى في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هو القرآن، كل القرآن في الأوامر والنواهي. ليس ألا بذكر الله تطمئن القلوب تسبيح وأنت تعصي الله، أنت بتشرب سجاير، بتشرب شيشة، بتبص للنساء، بتكذب، تأخذ رشوة، لا يستقيم، لا يستقيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الذكر هو القرآن بإجماع المفسرين سلفا وخلفا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الحلال والحرام والذي يجوز والذي لا يجوز. ليست كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فحسب، لا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلت قبل ذلك فيما رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد رجاله ثقات، أول ما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يسير في أسواق مكة ويقول: يا أيها الناس، ويسير وراء الناس في المجتمعات وفي الأسواق وفي الزحام وفي الطرقات: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما هذا القول؟ بما قلته بالمقتضيات واللوازم والأسباب والشروط والاجتناب الكلي عن الحرام وفعل الأمر والوقوف عند حدود الله. قال: ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ما أتى من رسول إلا وهو على دين الإسلام، على قول لا إله إلا الله، من أول آدم إلى رسول الله محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، اللي هو سورة الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، استثناء، إلا نوحي إليه، كلهم آدم وموسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان وشعيب كلهم إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد هذا الأصل الذي خلق الله من أجله السماوات والأرض. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أن أنذروا لكل الأمم ولكل الأجيال السابقة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي من الأنبياء، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون سبحانه وتعالى. وقال أيضا تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل من خالف القرآن والسنة يجتنب، إنما الأمر لله، لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده، هي الآية ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، الآية الثانية من سورة النحل. وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة، سفيان بن عيينة من أجل أهل العلم من السلف رضي الله عنهم أجمعين: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فانظر، أجل وأعظم النعم أن علمنا لا إله إلا الله، ومن أجلها خلق الله الأنبياء والمرسلين وخلق السماوات والأرض. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قضية فهم وقضية وعي وإدراك وحسن تصور. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة كلية. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت تعصي. العبرة في العقد بالمقاصد والمعاني. ما معنى ومقصد لا إله إلا الله؟ أن تلتزم بأمر الله ورسوله، وأن لا إله إلا هو، وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، شيء يرطب عليك ويصلح أمرك وشأنك كله. ولأجلها أعدت دار الثواب الجنة ودار العقاب النار في الآخرة، وذلك مما على ما مر من معنى لا إله إلا الله في الدروس السابقة. قال: فمن قالها ومات عليها كان من دار أهل الثواب، أي دار الجنة. فمن قالها ومات عليها، والله سبحانه وتعالى لا يميت الإنسان في لحظة يقول فيها لا إله إلا الله وتختم به إلا لأن الله علم أنه على خير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يموت الإنسان على طاعة وهو ساجد وهو صائم وهو يصلح رحمه وهو يصلح بين الناس، ويموت رجل وهو يزني وهو يسرق وهو مدمن وهو كذا وهو يرتشي، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من المعاني والمقاصد. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نصلي نعم، نزكي نعم، نصوم نعم، نذكر الله نعم، ولكن يحاط ذلك بسياق وحصن يمنعك من ألا تقبل هذه الأعمال الطيبة: الإخلاص لله وعدم المعصية، سواء كانت هذه المعصية صغيرة أو كبيرة. لا تستقل المعصية، لأنك تعصي من؟ الجبار، ملك الملوك. وهذا هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى جبار متكبر عظيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الغالب على أمره، فينظرون إلى هذه الغلبة وهذه القاهرية وهذه القوة والقدرة، فيستحيون أن يعصوا ربهم في الصغيرة قبل الكبيرة، لأنك تعصي ربك. ولله المثل الأعلى، الرجل لو في مكان يعمل في شركة مهمة كبيرة، لو دخل عليه رئيس الشركة أو مدير الشركة يجله ويحترمه ويخشى أن تصدر منه ذرة شيء تغضبه، فما ظنكم برب العالمين؟ قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. انتوا بتستهبلوا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عدم التصور الصحيح والإدراك والفهم والوعي والفقه لله سبحانه وتعالى ولصفاته، عدم التصور هذا يجعل الناس تعصي ربها. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون ربهم، فكلما علمت صفات الله سبحانه وتعالى خشيته، أما الجاهل فلا شيء عليه بالنسبة لنفسه، أنه يفعل ما يريد، وهذا أمر جلل عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن قالها ومات عليها كان من أهل كان من دار أهل الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. في سياق مسألة الفهم، وده مهم للغاية، طبعا الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم وفي السنن أن من صلى عليه على الميت 100 وفي رواية 40 يشهدون له ويدخل الجنة. قضية كما نقول في المصريين يقولوا العدد، مش العدد في الليمون، يعني ايه العدد في الليمون؟ يعني مصر بيقولوا الليمون، العدد في الليمون يعني مش مجرد اعداد. من الذي يصلي؟ رجل نسأل الله العفو والعافية يعني مدمن لكذا، فالذين يصلون عليه مدمنون مثله مثلا يعني، فهذه هؤلاء المدمنون انهم يحتاجون الى شفاعة، وهم يصلون عليه، هم أنفسهم يحتاجون إلى شفاعة لأنهم على ذنوب عظيمة. فالقضية الحديث صحيح، من صلى على ميت، من صلى ميت صلى عليه 140 يعني هذا من الخاتمة الخير، ولكن في أي مكان أهل المكان كما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها يعلمون من الذي يصلي، فلابد من هذا الفهم. القضية مش عدد، القضية كثير يعني من الصحابة مات لم يصلي عليه إلا 2 أو 3 أظن أبو ذر أو أبو الدرداء، المهم يعني، وكان يجلس في الصحراء يعني في البدو. فالقضية مش قضية عدد، نعم الأحاديث ثابتة صحيح، ولكن المسألة أقصد مسألة الفهم ومسألة الوعي، حتى نصلي ونعبد الله بعبادة بها فقه، إياك نعبد وإياك نستعين يقولها كل إنسان يصلي أي ركعة فرض أو سنة، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التوحيد المحض القوي، إياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين بالله عندما نعبده عبادة صحيحة. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلابد من بيان طريقة العبادة لله سبحانه وتعالى بطريقة يقبلها الله، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يتعلمه المسلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا سيما في الأمور المهمة. قال: ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم في ماله ودمه، ومن أباها نسأل الله السلامة والعافية، والعكس والضد، نعوذ بالله من الخذلان. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا، أي بلا وسيط، بلا جبريل أو إلهام، ولكن كلمه على الطور في سيناء كفاحا. فقال: وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا وأمره بلا إله إلا الله، كما ستأتي في الأحاديث. وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت، فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحاسبه. في سياق هذا الفصل ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي الكثير من الأدلة في الصحيحين وفي السنن الصحيحة، وذكر كذلك أحاديث ضعيفة ومعناها صحيح، حديث ضعيف عليه العمل. وهنا يأتي قول أهل العلم والعلم أصول الفقه وعلم الحديث في الأحاديث الضعيفة التي يؤخذ بها في فضائل الأعمال. أنت بتتكلم على مسألة مهمة فتذكر حديثا ضعيفا سندا ولكن معناه صحيح، فيستخدموه ويذكروه في هذا السياق من باب فضائل الأعمال، العمل الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. قال: وهي مفتاح الجنة. قال: وهي ثمن الجنة. قاله الحسن، وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة: من كان آخر كلامه، أي لا إله إلا الله، دخل الجنة. وفي رواية لمسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن هنا يتكلم على قال من وجوه ضعيفة. وكذلك صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. وهي نجاة من النار. والله يا إخوة، حتى يعني بشكل عام، لو لم يفقه الإنسان ما يفعل، ولو لم يفقه لماذا خلقه الله، لعاش ومات جاهلا لا يدري ما يخرج من رأسه. لابد من الفهم، كما في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهل هناك أعظم من الفقه في الدين؟ لأنه الموصل إلى جنات النعيم. قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. الحديث ثابت في صحيح مسلم، خرج من النار. طبعا هذه الشهادة مقيدة بما بينا من تحقيق هذه الرسالة في مسألة الإخلاص والقبول والمحبة وكل هذه الشروط التي في لا إله إلا الله، لأن المنافقين كانوا مع قريش وهم مثلهم وهم في الدرك الأسفل من النار، وقالوا: نشهد إنك لرسول الله، وهم كذبة في قولهم، قالوها ليحقن دماؤهم، تحقن دماؤهم وأموالهم. فالقضية لابد من الفهم. قال: وهي توجب المغفرة. ففي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة، وكلمة ساعة في الشرع ليست هي 60 دقيقة كما في صحيح البخاري ومسلم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، فقال: لبيك رسول الله وسعديك. قال معاذ ثم سكت ساعة، ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت ساعة. فالساعة في الشرع قد تكون دقيقة، دقيقتين، وقد تكون 60 دقيقة، نعم، في بعض على حسب السياق، تمام. حتى في حديث البخاري ومسلم لما يأتي المصلي يوم الجمعة: فمن أتى في الساعة الأولى له ثواب كذا، وفي الساعة يعني بدنة، وفي الساعة الثانية بقرة، وهكذا إلى الدجاجة. فهذه الساعات تختلف، نعم. فقال: فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، خلاص خلاص، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وأنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. هذا الحديث ضعفه البعض وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب. الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وأنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين بلا خلاف. فانظر أصحاب موسى عليه السلام ماذا فعلوا معه، وانظر أصحاب عيسى عليه السلام ماذا فعلوا معه، وانظر إلى أصحاب رسول الله، كلهم يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، يضحون بالدم وبالمال من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها 10 أمثالها. قلت: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. ضعفه البعض ومتنه مجمع عليه، كما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، يأمر نبيه أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله، ومن ثم يأمر نبيه كل البشر إلى يوم القيامة أن يعلموا لا إله إلا الله ويقوم قيامها الصحيح. نعم. قال: وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أم هاني بنت أبي طالب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت علي بن أبي طالب، قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. رواه ابن ماجه، حسنه الترمذي كذلك في الترغيب والترهيب. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام، فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا من عظم لا إله إلا الله. قال: وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. ما مش هتعرف تعمل لو سمح موجودنا، الله المستعان. قال: وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب، أي ما ضعف في الإيمان، وكذلك ما قل وما محي بعضه درس. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم، المسند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. قال الهيثمي: رواه أحمد الطبراني ورجال أحمد ثقات. قولوا لا إله إلا الله. قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. كيف نجدد إيمان؟ قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. طبعا بمقتضيات لا إله إلا الله ولوازمها والعمل بها والقيام بأمرها. قال: وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن. فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كما في المسند عن أحمد، إمام أحمد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن نوحا قال لابنه بعد عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. رواه أحمد بسند صحيح. وفي المسند أيضا عن أبي سعيد الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله أنت. فقال: لا إله إلا أنت. قل: لا إله إلا أنت. فقال: لا إله إلا أنت، كما قال له ربه. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي. كذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي في سننه. وهنا المحقق ذكر لفظ الحديث الذي لم يذكره ابن رجب، لأن الحديث معلوم يعني ومشهور، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. أنت عندما تكون في مكان وبصرك يأتي إلى آخر هذا المكان، لو كنت مثلا في صحراء أو كنت على شاطئ بحر، البحر المالح، ترى آخره، هكذا الحديث. فقال: كل سجل مثل مد البصر، مليء بالمعاصي ومليء بالسيئات وبالعقوبات وبالكبائر. قال ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقال أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، كما قال تعالى: لا ظلم اليوم، كما في سورة غافر. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، أي وزنت لا إله إلا الله كل هذه السجلات، كما يوجد الميزان مثلا الطعام وقطعة الحديدة كيلو أو 2 كيلو، ترجح أو لا ترجح. فقال: في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث سبب مشكلات، مش مشكلة، في هذا الحديث الذي يأخذ بظاهر الحديث من غير تقصي وتحقيق وفهم وإدراك ووعي، لو أخذه رجل عامي ليس من طلبة العلم ولا يحفظ كتاب الله ولا يعلم الأحاديث ولا يحفظ الأحاديث وليس عنده دربة ومباشرة لهذه الأمور، فلو سمع هذا الحديث من شيخ يقول مية مية زي الفل، ويعسو في الأرض فسادا. فهذا الحديث لابد من فهمه. فقال هنا: كل سجل مثل مد البصر، مليء بالمعاصي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا الحديث لا يؤخذ منفردا، وإنما يؤخذ بأدلة أخرى، كما بينا ذلك في نفس هذه الرسالة، تحقيق كلمة الإخلاص، وبينا قيود وضوابط لا إله إلا الله. فهذه الضوابط التي بينتها في بدايات رسالة تحقيق كلمة الإخلاص بها يقيد هذا الحديث. والبعض أخذه أخذا مطلقا مما أدى إلى خلل في المعتقد، وفي النهاية الأمر هين ويسير مع الفهم ومع فقه الواقع، ومسألة أن تعلم مع من تدعو، لا سيما لو كنت تدعو أو أتاك رجل منفردا بك، فلابد أن توصل إليه ما يستقيم به حاله. وهذا منهج السنة والجماعة في مسألة الفتوى الصحيحة، الإنسان يتدبر ويتفحص الذي يفتيك، لابد، هذا هو الوعي والإدراك الذي يكون على قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ليس بالتجديد وليس بالتيسير، التجديد الشديد والتيسير الشديد، ولكن وسطية، وفي بعض الأمور تيسر جدا وفي بعضها تشدد بالدليل، لا من رأيك ولا من قولك، ولكن بضوابط كما بينتها في كتاب منهجية الفتوى، وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، وقد شرحته كله بإذن الله تعالى كله معكم. طيب، يبقى هذا الحديث حديث جليل ولكن لابد من فهمه. وهذا يبين رحمة الله سبحانه وتعالى، نعم، وعدم القنوط من رحمة الله. قال: وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. هذا وهذه الكلمة، كلمة الإخلاص التي تخرق الحجب إلى أن تصل إلى الله، هي الكلمة الخالصة لله، الصادقة لله، القائمة على شرع الله ورسوله، المحاطة بالضوابط والشروط والأسباب والعلل، كل هذا. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. قلت هذا حديث ضعيف ومعناه صحيح. طبعا مسألة الضعف والخوض فيها يعني نقول بشكل عام على حتى لا يضيع الوقت في مسألة التصحيح والتضعيف مفصلا، لأنه له وقته، كما أفعل في كتبي أذكر المسألة مفصلة، أما في الشرح فيجمعنا طالب العلم وليس بطالب علم، فالأمر يختلف على حسب السياق. نعم. وفيه أيضا وقبل ذلك قال في المسند، وقال: وفيه أيضا. فكلمة وفيه أيضا تتبع ما قبله، الأول قال في المسند وفيه أيضا، ثم قال في الترمذي وفيه أيضا، وفيه أيضا يعني في الترمذي أيضا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، قال: ما اجتنبت الكبائر. شوف الكلام، هذا تقييد. قال الترمذي: حديث حسن. هذا تقييد للا إله إلا الله، وهذا تقييد لحديث البطاقة. ما بقول لك الحديث مشكل في الفهم، لأنه هذا السجل الذي مد البصر فيه الكبائر، هنا مسألة الفهم والربط بين الأحاديث. تمام. طيب، ما اجتنبت الكبائر كما في حديث البخاري ومسلم، الصلاة إلى الصلاة، الصلاة بعد الصلاة، الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات للذنوب، ما اجتنبت الكبائر، مكفرات للذنوب ما اجتنبت الكبائر. ظاهر الحديث يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنك عندما تصوم وأنت طوال السنة تسرق وتزني وترتشي وتفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه كبيرة، وغفران الذنوب هنا قال ما اجتنبت الكبائر، فجعل هذا الحديث غفران على الصغائر لا الكبائر. فكل هذه أحاديث لابد أن تجمع وتفهم ويتكلم فيها. طبعا حديث العظيم في الصحيحين: من لم يعمل خيرا قط، وده حديث موال، وكتب عليه كتابات جليلة من مشايخ كثيرة سلفا وخلفا. فالمسألة تحتاج إلى فهم وضبط. ويروى عن ابن عباس مرفوعا، أي عن مرفوعا يعني إلى النبي، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، فكما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. كل هذه الأحاديث والآثار تبين المعنى الذي أراده ابن رجب الحنبلي رحمه الله، والحديث في سنده ضعيف ومعناه صحيح. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنها شيء أو نعم شيء دون العرش، أي فيمنعها ويكفها ويحجبها، وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاه. هذه هي الصفة يهنهنها شيء دون العرش، أي لا يمنعها، لا إله إلا الله. على هذا السياق وعلى هذا الفهم وعلى هذا الإطار من المعنى خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه ولسانه، إلا فتق له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. والحديث سنده حسن. قال: وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما خرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله: لا إله إلا أنا، لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. رواه ابن ماجه وحسنه الترمذي في سننه. فكل هذه الأحاديث تبين فضائل لا إله إلا الله. فبعد أن ذكر الإمام ابن رجب تحقيق وفهم وبسط الكلام في معنى لا إله إلا الله ومعنى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بين فضائل هذه الشهادة وما يكون منها من الخير في الدنيا والآخرة، قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، لم تمسه النار. من قال في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. فالأحاديث الصحيحة أمرنا أن نلقن صاحب المرض الذي على وشك الموت أن يلقن بلا إله إلا الله. حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث ثابت صحيح في مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الكثير من الناس ما فهموا هذا الحديث، أخذوه على ظاهره بدون فهم ووعي وإدراك. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فكان يصل الرجل إلى الميت بعد أن مات ودفن ويقف على رأسه ويقول لقنوا، أي يلقنوه الشهادة وهو يتكلم مع الملكين. هذا عبث، دفن ومات انتهى الأمر، لقنوه قبل أن يموت فتكون آخر كلمة تخرج من فيه ومن من فمه لا إله إلا الله. أما لقنوا موتاكم لا إله إلا الله بعد أن ماتوا وهم في القبر، ده واقف في لجنة امتحان وبيغششه يعني يعطيه الحل حتى يجيب الملكين، هذا عبث، هذا لا يستقيم. ولكن البعض قال بهذا الكلام فعلا، وإن تحاورت معه لعله لو استطاع أن يضربك لضربك، ولو لم يستطع شتمك أو ذهب وتركك. مسألة يعني في عدم وعي، لا سيما مع الجهل. إنسان لما يقول له إنسان حديث أو ما شابه، أبسط ما فيه أن يقول هذا الحديث صحيح أم لا، إن صح خلاص المسألة انتهت. ومع الفهم إيه معناه؟ لابد من الفهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر كل متخصص في شأنه وتخصصه. السباك من أهل الذكر، النقاش من أهل الذكر، الميكانيكي من أهل الذكر، والمهندس والطبيب والسياسي ورجل الدين والطيار وكله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآية تبين كل من كان عنده فهم في مهنة معينة في حرفة معينة، ففي هذه الحالة يسأل ويوكل إليه هذا الأمر. ودي مسألة مهمة للغاية حتى في التخصص الشرعي، وليس بعيد بمسألة التخصص في الطب، يعني حاجة عظيمة. مخ وأعصاب وعيون وعظام وقلب وبطنة، موال، وكل إنسان له تخصصه. يبقى أستاذ دكتور في المخ والأعصاب ملوش دعوة بالعظام والقلب، وهذا تخصص، وده من أجود ما يكون. وكذلك في مسألة العلوم الشرعية، في العهد الأول الصحابة ومن بعدهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون الثلاثة كما في البخاري ومسلم، وبعدهم الأئمة المعلومون والمعروفون، كانوا بإذن الله تعالى يحيطون بجل العلوم. فكان عندهم يسألوا في كل الأمور. أما الآن فالأمر ليس كذلك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من مئات السنين، يعني السيوطي يعني بقاله دلوقتي حوالي 500 سنة، 5 قرون، فكان يتكلم في مسألة أنه ليس هناك مجتهد مطلق في هذا الوقت. وقبل السيوطي المجتهد المطلق الذي يتكلم في كل الدين، قالوا مجتهد مطلق في أواخر هذه القرون في القرن الثامن شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس صاحب مجموع الفتاوى، قالوا مجتهد مطلق. فالشاهد المسألة الآن تختلف، المسألة الآن تختلف، انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. طيب، وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، أفضل ما قال النبيون لا إله إلا الله، الحديث ثابت. وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع، أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الزبي والترمذي في سننه، وقال حديث حسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني ابن عباس وعبد الله ابن عباس، فأبوه عم رسول الله العباس بن عبد المطلب، وعبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، فرضي الله عنه الأول وعن الثاني. فابن عمر رضي الله عنهما، ابن عبد الله ابن العاص رضي الله عنهما، قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أحب كلمة إلى الله تعالى لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها، لا يقبل الله عملا إلا بها. الأذان؟ طيب ماشي. وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان، لا يقبل الله عملا إلا به. مهما فعلت من الأعمال الصالحة من صغيرها وكبيرها ومت على غير لا إله إلا الله، لا يقبل قولك ولا عملك، إنما يتقبل الله من المتقين. قال رحمه الله: وكما في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كما في أذكار الصباح والمساء دائما نفعله بإذن الله تعالى، كانت له عدل عشر رقاب أو عدل عشر رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه في هذا اليوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. فانظر إلى عظم هذه الكلمة في يومك وليلتك. وهناك آخر الحديث أمر ينبه إليه: إلا رجل عمل أكثر من ذلك. أذكر الصباح والمساء في هذه المسألة: لا إله إلا وحده لا له الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، الثابت في الصحيحين 100 مرة. فهنا انتبهوا لذلك: إلا رجل عمل أكثر من ذلك، فهذا دليل على جواز الزيادة على 100. فلربما بعضكم لم يلتفت إلى هذه، أو التفتتم وأنا نعم الله المستعان. طيب، فالمسألة هنا قال: إلا رجل عمل أكثر من ذلك، فهذا يبين الزيادة على ذلك. هناك نعم أذكر الصباح والمساء كذا وكذا وكذا، فهذا الحديث خصص في مسألة هذا الدعاء وهذا الذكر، فيجوز الزيادة على أكثر من ذلك، كما بين صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة وأكثر من 100 مرة. فهذا يبين جواز هذه الأمور، يعني في مسائل عبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها، وهناك أمور ولله الحمد والمنة مفتوحة في هذا الباب. ففي هذه المسألة نأخذ الدليل ونفعل به ولا نخالف الدليل، لأن العبادة توقيفية تتوقف على الدليل، فإن وجد الدليل فلا حرج. نعم. وفيهما يعني في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كما كان العتق في أيام العبودية في عهد الإسلام وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان العتق والإماء والجوار وما شابه. وفي الترمذي عن ابن عمر مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من قالها إلى إله إلا الله إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع عنه له 1000 1000 درجة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة. حديث في غاية القوة لما علمناه، يعني الأمر أصابنا يعني، ولكن جل أهل العلم على ضعف هذا الحديث. والشيخ الألباني وغيره حسنه، والحديث يعني إنسان يعني يعز عليه أن يضعف هذا الحديث. فانظر، قال: كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة بهذه هذا الذكر لا إله إلا الله بهذا السياق. والإمام ابن رجب الحنبلي إمام في الحديث وإمام في الفقه، وهو إن شاء الله هو يحسن هذا الحديث. وفي رواية: ويبني له بيت في الجنة. قال: ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر، كما في مسند أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم عندما يخرجون ويبعثون، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. عندما تذهب إلى سياق هذه الآية وفهمها تعلم أن الحديث معناه صحيح وإن تكلموا في سنده. قال: وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من القبر وأنسا من وحشة القبر، واستجلب الغنى واستقرع باب الجنة، والحديث ضعفوه. قال: وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر ابن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. كلمة بلغني بدون سند، يعني بلغني عن أهل العلم بدون حدثنا فلان عن فلان، وهو يدخل في الأحاديث الضعيفة. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا الله، وكذلك بيّنوا ضعفه. قال: ومن فضائلها أنها تفتح، لذلك قلت في بداية هذه الحلقة وهذا الدرس مسألة إعمال الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، فلذلك لم يعول الإمام ابن رجب الحنبلي، هو إمام في الحديث، لم يعول على التعقيب مع كل حديث بالتضعيف أو غير التضعيف. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، كما في رواية مسلم من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء وقال قال الشهادتين فتفتح له أبواب الجنة 8. تمام. كذلك في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. ده الحديث برضو يقيد حديث البطاقة. شوف الكلام، حديث البخاري ومسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإيه تاني؟ وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا كذلك؟ وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أبواب الجنة 8 شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. والحديث لم يثبت سندا. وجملة هذه الأحاديث الضعيفة يعضد بعضها بعضا لأنها مستقاة من أحاديث في الصحيحين وفي آيات ذكرناها الآن، فلذلك هو يدخل في قول الإمام ابن رجب الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل. ومن فضائلها أن أهلها إن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقهم فإنهم لابد أن يخرجوا منها. وده حديث صحيحين من حديث ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، وفي رواية من النار، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قالها بهذه الضوابط. وأخرج الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا يعضد حديث من لم يعمل خيرا قط، قال طبعا ومن لم يعمل خيرا قط مقيد بالشهادتين بلا خلاف، هذا الحديث اختلفوا فيه كثيرا، ولكن المختلفون أكدوا وبينوا من لم يعمل خيرا قط مقيد بالشهادتين، وإلا ما كان مسلما أصلا. نعم. وأخرج الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله؟ فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. فهذا الحديث: إن أناسا من أهل الجنة من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، يقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله. قضية هنا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، هناك أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي، وربنا سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. رجل صاحب كبيرة وقضى الله سبحانه وتعالى عليه أن يدخله الجنة ويعفو عنه ابتداء، أو يدخله النار ثم يخرجه من النار ويدخل الجنة. فالأصل أن صاحب الكبائر والمعاصي يعذبه الله سبحانه وتعالى في النار ثم يخرج منها ويوضع في نهر، يصل بهذا الوضع إلى حال أهل الجنة ويغسل ما كان له من هذه الأمور، فإما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه سبحانه وتعالى. فأصل من أصول شريعة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر يعذبون إلا أن يعفو الله عنهم سبحانه وتعالى. فهنا فقوله: فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة، فهذا مع ضعفه من ناحية المعنى صحيح، لأنه سيكون هناك من أهل لا إله إلا الله من هم في النار. لذلك بيّن أهل السنة أن النار نوعان: نوع فيه خلود لكل من مات على غير لا إله إلا الله، والنوع الثاني أهل التوحيد العصاة. فكانوا يتكلموا في مسألة فناء أهل فناء النار، وهذه المسألة بإجماع السنة والجماعة لا فناء للجنة ولا للنار. فقال ابن القيم في أول كتاب له كتاب الروح، وقيل في الكتاب أن النار تفنى، فقالوا هو يقصد نار أهل التوحيد، لأن الإمام ابن القيم من أئمة أهل السنة والجماعة، فبينوا هذا حتى لا يطعن في الإمام رحمه الله. ومن كان في سخطه محسنا فيكون إذا ما فكيف يكون إذا ما رضي، الذي يقول لا إله إلا الله ويرى البلاء يحدث له والفتن والمصائب. فقال: ومن كان في سخطه محسنا، أنت الله سبحانه وتعالى ابتلاك ولكن تصبر وتقول الحمد لله رب العالمين، لئن شكرتم لأزيدنكم. فقال: فكيف يكون إذا ما رضي، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: لا يستوي بين من وحد وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به، وإن قصر في حقوق توحيده فعل من الموبقات ومن المعاصي ومن الكبائر ومن الصغائر، ولكن مات على لا إله إلا الله فله الحسنات وله السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك، لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك. هل يستوي هذا بذاك؟ لا والله. كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا كلام أهل قريش وأهل الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله. قال: ونحن نقسم بالله جهد أيماننا بكل الأيمانات ليبعثن الله من يموت كما في الآيات. اللهم لا تجعل بين أهل القسمين في دار واحدة، لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده. إن طالبني الله سبحانه وتعالى ببخلي كبشر طالبته، طلبت الله سبحانه وتعالى بجوده، إنه الجواد الكريم. وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه. وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني أحبه. يعني هو كلام يقال في سياق أهمية فضائل لا إله إلا الله، وهذا كأنه يقول، قال: ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعبه، وفي السخط وفي الرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه. وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب. بعض الكلام ما يقولوه ويبالغون في بعض الأمور. يعني قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. مسألة الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وعظم المحبة وتعظيم الله وما قدر الله حق قدره، بل هؤلاء يقدرون الله حق قدره على عكس من لا يقدر الله حق قدره، فلذلك قال هذا الكلام. كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو أنك عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل، أي الله طردك وسخط عليك. فقال: أنا إن لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا، ثم أزعجت أهلها، أهل النار، ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلة، بالصبح وبالليل، العرصات مكان يوم القيامة في الساحة. معشر المشركين نوحوا على من يدعي أنه يحب الخليل، لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويل. قال ابن رجب رحمه الله: إخواني، اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، لا يقصد اليوم الذي كان هو فيه حيا، معناه اجتهدوا في كل يوم، في كل يوم، هذا المعنى الفقهي المراد. إخواني، اجتهدوا اليوم في كل يوم حتى يوم مماتكم، اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله، فعل الأمر واجتناب النهي، والوقوف عند حدود الله، والبعد عن المعاصي، والبعد عن الشركيات، والبعد عن كل ما عصى الله ورسوله وأغضب الله ورسوله، تحقيق كلمة التوحيد، وأن تسير على هذا النهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل هذه الآيات وهذه الأدلة والأحاديث تحقيق لكلمة الإخلاص، ما معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد من العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا يوصل إلى الله سواه، هذا التحقيق للتوحيد هو الذي يوصل إلى الله. واحرصوا على القيام بحقوقه، ولا إله إلا الله ملخصها القيام بحقوق لا إله إلا الله بحقوق الأمر والنهي، فإنه لا يجني من عذاب الله إلا لا عفوا فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه، أي تحقيق كلمة الإخلاص تفهمها تقولها بإخلاص وصدق ونية وقبول ورضا ومحبة وعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ثم ختم كلامه بكلام بشعر قال: ما نطق الناطقون إذا نطقوا أحسن من لا إله إلا هو، تبارك الله ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو، من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو، جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو، نيرانه لا تحرق من يشهد أن لا إله إلا هو، أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو. وختم كلامه فقال: والحمد لله رب العالمين. وبهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به قد انتهينا من شرح هذه الرسالة الجليلة التي بينا فيها عظم معنى لا إله إلا الله وما فيها من مقتضيات ولوازم وأسباب وعلل وشروط وكذلك الموانع، ونعلم ما معنى الإسلام وما معنى لا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل هذه الرسالة حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.